قبله لمن الغافلين.

وإنا له لناصحون به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Oh!

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب in إنك كنت من الخاطئين. صدق الله.